إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونقرأ كتاب الله تعالى ونتدارسه حروفا ونعمل به أخلاقا وآدابا، حتى ينزل الله تعالى علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله تعالى في الملأ الأعلى عنده. انتهينا في الحلقة الماضية إخوة الإيمان إلى الآية 63 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم من الآية 64 بعد 100 من سورة البقرة، ونسمع من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شرح أصول القراء وفرش الحروف لهذه الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة، من أول قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار نهار. فضيلة الشيخ، أحمد الله تعالى على كل حال على نعمه التي لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض. والأرض أولا فيها النقل لورش عن نافع، والأرض وفيها السكت قولا واحدا لخلف عن حمزة، وفيها السكت وعدم السكت يعني التحقيق لخلاد، والباقون بالإيه؟ بالتحقيق. بالتحقيق نعم. يقول الإمام الشاطبي: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه إيه؟ مسهلة. نعم. بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد، يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ ال وشيء وشيئا فقط. ها؟ كيف يكون السكت لحمزة؟ والأرض واختلافه. والأرض. آه. نعم. سكتة لطيفة خفيفة كده. البعض قد يأخذ نفسا في هذه السكتة. لا. يعني قال الشيخ: وسكتهم المختار دون تنفس، ولا نأخذ بغير المختار هنا. فما فيش تنفس. نعم. مش قادر يقرأ للسكت الحمزة، يقرأ بالتحقيق. نعم. ماشي كده؟ نعم فضلت الشيخ. والنقل طبعا ورش واضح: وحرك ورش كل ساكن آخر صحيح بشكل همز واحذفه مسهلة. نعم. والأرض كده. والأرض. آه. وإذا وقفت بقى الحمزة وما فيها النقل والسكت، فيها إيه بقى؟ النقل والسكت. آه. والأرض والأرض لخلف وخلاد. لخلف وخلاد. نعم. واختلاف الليل والنهار، هنا راء متطرفة بعد ألف. نعم. راء متطرفة عن آخر الكلمة وقبلها ألف مد. قرأ بالتقليل قولا واحدا ورش. ورش. نعم. والنهار. والنهار. افتح النون شدة وفتح. والنهار. والنهار. ماشي. نعم. والإمالة والنهيري. والنهيري. آه. نعم. والفتح والنهاري. والنهاري. آه. في أن فيها كده. نعم. فورش قرأ بالإيه؟ بالتقليل قولا واحدا. وأبو عمرو من روايتيه. أبو عمرو برواويه. أيوة. ودور الكسائي. نعم. ليس أبو الحارس ما لوش حاجة فيه. نعم. والنهيري والبكون والنهاري. نعم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله. المنفصل واضح قبل كده بيناه كثير. قرأه بالقصر كمان مرة مين بقى؟ القصر والتوسط قالون ودور أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب. واللي هيقرأه بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر. والذي يقرأه بالتوسط والمد خمس حركات عاصم فقط. نعم. يبقى عاصم له إيه؟ أربع حركات وخمس حركات. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. هذا هو المد المنفصل. وما أنزل الله من السماء لمد متصل واضح؟ واضح فضيلة. طيب من الذي يقرأه بالتوسط؟ يقرأه بالتوسط قولا واحدا. قولا واحدا كل من أبو عمرو البصري. أبو عمرو فيش حد. وابن كثير وابن عامر والكسائي. والكسائي ويعقوب. ويعقوب وأبو جعفر وخلف العاش. نعم. ويعقوب وأبو جعفر وخلف العاش. ومن يمد ست حركات يمد إشباع يعني. نعم يمد ست حركات كل من ورش وخالف عن حمزة. طيب في حاجة تاني بالنسبة لعاصم. نعم عاصم له أربع حركات وخمس حركات. يعني أربع حركات دول المقدم. ثانيا إيه؟ خمس حركات اللي هو فويق التوسط. فويق التوسط. آه أوكي. نعم. من السماء إذا وقفنا لحمزة فيها ثلاثة الإبدال السماء. السماء أربعة. السماء ست. والروم مع التسهيل مع المد والقصر. كيف يكون الروم؟ السماهي. السماهي. السماهي ست حركات وحركتين. نعم. بالنسبة لهشام هم بس في المد تروم على أربع حركات وعلى إيه؟ وعلى حركتين. نعم. من ماء مد متصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وهنا الوقف مثل السماء أيضا فضيلة الشيخ؟ لو وقفنا بالنسبة لحمزة أو هشام. هنا كسرتين. إذا نقف نقف إيه؟ بالهمزة الساكنة ماء بس مع إيه؟ أوه الروم. نعم. من ماء فأحيا به. فأحيا به تفرد بإمالتها من القراء العشرة الكسائي. الكسائي. فأحيي به. فأحيي إمالة كبرى. نعم. حمزة ملوش فيها ولا. نعم. خلف العاشر. نعم. ماشي. نعم فضيلة الشيخ. ورش له الفتح والتقليل. كيف يكون الفتح؟ فأحيا الفتح. فأحيا. فأحيا. فأحيا. كيف نفرق بين الفتح والتقليل؟ والفرق بينهم بسيط فضيلة الشيخ. لا يعني تنحوها بالألف نحو الياء قليلا. نعم. فأحيا أو الفتحة. نعم. فأحيا. فأحيا الفرقه. نعم. ده فيها إيه؟ تقليل للياء شوية كده أو. نعم. للكسرة. نعم. ماشي. نعم. والإمالة بقى أن تنحو بالألف نحو الياء كثيرا. نعم. أو بالفتحة نحو الكسرة كثيرا. فأحيا. فأحيا. نعم. وده خاصة بالكسائي. خلاص. نعم فضلت. والباقون كله فأحيا به الأرض. لما تقف لحمزة بقى فأحيا تقول فأحيا ولا فأحيا؟ نعم بتسهيل الهمزة. تسهيل وتحقيقها. تسهيل والتحقيق وجهين. فأحيا. فأحيا. نعم. الوقف لحمزة بوجهين. نعم. الأرض ده طبعا النقل واضح والسكت. نعم سبق. بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف. اولا ده مد ايه؟ لازم يمد الجميع ست حركات. نعم. وبعد كده دابة وتصريف عدم الغنة لخلف عن حمزة. نعم. ادغام ايه؟ ادغام بغير غنة. بغير غنة لخلف عن حمزة. وفي الواو ولي دونها خلف.